بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث 3326، وهو في صحيح الإمام مسلم، يعني رقمه يكون عند المزي 5. قال الحافظ ابن حجر حدثني، قال الإمام الحافظ الكبير الإمام البخاري رحمة الله عليه، حدثني عبد الله بن محمد هو عبد الله بن محمد المستدي المتوفى عام 29 و200، قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن همام الصنعان صاحب المصنف توفي عام 11 و200، عن معمر وهو معمر بن راشد البصري اليماني متوفى عام 54 و100، عن همام شيخ 3326 بداية الباب. نعم، فيما يتعلق بالباب زين الشيخ نبهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري كتاب أحاديث الأنبياء. نعم، كتاب أحاديث الأنبياء، يعني ذكر ما ورد في شيء عن الأنبياء. والنبوة هي نعمة يمن الله بها على من يشاء، لا يبلغها أحد بعلمه ولا يستحقها أحد باستعداد. يعني هناك درجة أو امتحان أو فالشيء يستحقه الإنسان حينما يستعد له، لكن النبوة هي منة من الله سبحانه وتعالى لا يسبقها عمل من الإنسان. فينبغي التنويه إلى هذه القضية. فهناك أشياء تدرك بالعمل، وقضية النبوة هي نعمة محضة من عند الله سبحانه وتعالى. وساق في هذا الإمام البخاري باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، فابتدى بآدم، فآدم لا شك أنه نبي، فإن ذريته تعبد الله بعباده وكان نبيهم. فآدم أول الأنبياء ونوح أول المرسلين. ثم ذكر الحافظ بن حجر هنا كلمات فسرها فيما يتعلق في هذه القضية. والسبب في هذا أن الإمام البخاري أراد أن يكون كتابه جامعا للرواية والدراية، يعني إن سيقت فقط الأحاديث هذا ستسمى شيخ أحمد رواية، صحيح؟ لكن لما يسوق بعض الكلمات ويشرح معانيه ويأتي بعض التفسيرات هذه تسمى دراية، حتى يكون كتابه جامعا للرواية والدراية. فعلى الرغم أنه خاص بالأحاديث الصحيحة إلا أنه ضمنه الدراية، وساق كثير من الكلمات وساق غريبها. وحينما تأتي لفظة من ألفاظ الحديث يأتي بما يقابلها من كتاب الله تعالى، ثم يأتي بالتفسير. فساق كلمات تتعلق بهذا التفسير: صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار. الفخار فيه صوت لما يضرب بعضه ببعض، فهذا الطين خلط برمل فيكون له صوت. وهذه الآيات هي الآيات الواردة في خلق آدم، والمفسرون شرحوا يعني تحول التراب من مرحلة إلى مرحلة بالتفصيل. ومن أحسن ما كتب في ذلك شيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمة الله عليه في كتابه النفيس معارج التفكر، وأنا اقتضفت من ذلك شيء في مقدمتي لكتاب الجامع في العلل حينما تحدثت عن منة الله على الإنسان، لأن من أول المنن الخلق بعد العدم، فكان الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ثم خلق الله الإنسان وهكذا. فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن يريدون به صلى، كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق مثل كبكبته، يعني كببته. فمرت به استمر بها الحمل فأتمته. طبعا هذا في سورة الأعراف، وهناك ورد أثر غير صحيح معلول بعدة علل. ينبغي على طالب الحديث أن يرجع إلى سبب نزول هذه الآية في أسباب النزول، ويراجع الحديث الوارد ويراجع علله، حتى يتعلم مع التفسير طرق التخريج ويتعلم كيفية إعلال الأحاديث، خاصة أن في تفسير هذه الآية في تفسير هذا الحديث طريقة في الإعلال. ومن أمور الطلب أن الإنسان حينما يطلب هذا العلم لابد أن يعمل دراسة عملية في تخريج المسائل وتخريج الأحاديث والمراجعة والمقارنة. فمرت به استمر بها الحمل فأتمت، أن لا تسجد أن تسجد. باب قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال ابن عباس، طبعا كلمة خليفة يعني خليفة تحتمل معنى، يعني تحتمل خليفة لمن خلقه، فيكون الإنسان خليفة لله تعالى، وتحتمل أن الذي يأتي بعده يخلفه، فهناك معنيان وهناك نظريتان وقولان لأهل العلم في هذا الشيء. والذي ألف كتاب موسوعة أسماء الله الحسنى، الكتاب الذي في 11 مجلدا وقد فاز به من حفظ سورة قاف مع تفسيرها، يعني تبنى هذه النظرية وشرح أسماء الله الحسنى على ضوء هذه النظرية. وهناك من يرى خلاف هذا الشيء، منهم الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك في الميدان، ألف كتاب قال: هل يصح أن يقال إن الإنسان خليفة لله في الأرض؟ فأبطل هذه النظرية وأبطل هذا القول. فهما قولان حري بالإنسان أن يراجع فيهما وأن يفهم فيهما. فالخلاف هنا ليس خلافا لفظيا، الخلاف له تعلق بأحكام متعددة. قال ابن عباس: لما عليها حافظ، إلا عليها حافظ، في كبد في شدة خلق وريش المال. وقال غيره: الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس. ما تمنون النطفة في أرحام نساء. وقال مجاهد: إنه على رجعه لقادر. النطفة في الإحليل، كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والوتر الله عز وجل. يعني السماء شفع، السماء وأرض، وعندنا ليل ونهار، عندنا أسود وأبيض، عندنا عدة أشياء، لكن الله سبحانه وتعالى وتر. في أحسن تقويم، في أحسن خلق، أسفل سافلين، إلا من آمن. طبعا هذا إلا من آمن تفسير لمجاهد ذكره الفريابي في تفسيره. لازم، أي لازم، ننشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك أي نعظمك. أي هذا أيضا تفسير مجاهد، في أخرجه الطبري في تفسيره. وقال أبو العالية تفسير أبو العالية، شفنا. وقال أبو العالية، هذا هنا ماذا يسمى الاسم في المصطلح؟ ماذا يسمى شيخ أمجد حمد؟ نعم، أبو العالية رفيع بن مهران. أي بس هنا الاسم، هذا مو، لا أريد اسم أبي العالية. هذه العملية، الطريق، الآلية، ماذا تسمى الآن؟ إلى معلق، فهذا معلق. هذا التعليق وصله الطبري بإسناد حسن: فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، في الأعراف، فأزل. طبعا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم ينسى حتى نتعلم التوبة. فأزل لهما ربنا يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأزل لهما، فاستزل لهما، يتسنه، يتغير، آسن متغير، والمسنون المتغير. طبعا هذا الكلام ظاهره أنه من تفسير أبي العالية، لما قال: وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله: ربنا، بعدين فاستزل لهما. يعني ظاهر أنه هذا ليس من كلام أبي العالية، إنما هو من تفسير أبي عبيدة في تفسير الجزء الأول صفحة 38 وصفحة 80 وصفحة 351. البخاري اقتبسه، والبخاري كثير الاقتباس فيما يتعلق باللغة وفيما يتعلق بتفسير القرآن من أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن. حمأ جمع حمأ، وهو الطين المتغير. يخصفان، أخذ الخصفان، أخذ الخصاف من ورق الجنة. يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض. نشوف لما حصلت المعصية ظهر كشف العورة. نعم، وهذا أيضا من تفسير أبي عبيدة في تفسير الجزء الأول صفحة 212. سوءاتهما، طبعا العورة تسمى بالسول أنه يسوء الإنسان كشفها، وهي كناية عن فرجهما. وهذا أيضا من تفسير أبي عبيدة الجزء الأول صفحة 212. ومتاع إلى حين، ها هنا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عددهم، وقيله جيله الذي هو منهم. ثم بدأ يسوق الحديث. وقلنا بأن مراد البخاري في هذا أنه أراد يجمع بين الرواية والدراية. ولذلك بعض الناس حينما يشرح صحيح البخاري يهتم بجانب الدراية فقط ولا يهتم بجانب الرواية. فينبغي على من يعتني بهذا الكتاب أن يهتم بالرواية والدراية، كما هو ديدن صاحب الكتاب حينما ألف كتابه هذا. ثم ساق الحديث، وهو من رواية عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام، قلنا همام بن منبه توفي عام 32 و100، صاحب الصحيفة، وكتابه أقدم كتاب لدينا في هذا الدار. عن أبي هريرة اللي هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر، اختلف في اسمه على اختلافات كثيرة، أصحها عبد الرحمن بن صخر، وهو أحفظ هذه الأمة لحديث نبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا. يعني هنا خلق الله آدم، الرواية في صحيح مسلم خلق الله آدم على صورته، وهذا يسمى بحديث الصورة. وصورته ليس المقصود بها صورة الرحمن كما جاء في رواية شاذة، إن الله خلق آدم على صورته، هذه رواية شاذة. فعلى صورته باعتبار أن الله قد خلق آدم على صورته التي خلقه عليه، لم يمر بأطوار. نحن جميعا مررنا بأطوار في بطون أمهاتنا في أطوار متعددة، وخلقكم أطوارا، ثم بدأ الإنسان صغير ثم يحبو ثم هكذا حتى يبلغ الإنسان. لكن آدم خلقه الله على هيئته التي خلقه عليها. ثم عبارة وطوله 60 ذراعا تفسير كيف أن الله قد خلقه بهذه الصيغة، طول 60 ذراعا. ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة. شوف، الله سبحانه خلق الإنسان وعلمه البيان وعلمه ما يحتاج إليه. قال: فاستمع ما يحيونك، يعني استمع إلى تحيتهم وانتفع بها، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. وهذه حقيقة قضية السلام، السلام ورحمة الله، وقضية الأمان من المعاني العظيمة في دين الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ليس هذه اللغة التي تكلم بها آدم، لا شك أنها اللغات القديمة كانت تختلف. اللغة العربية حصلت من إسماعيل ثم من بعد، لكن هذه نقلت لنا بالمعنى. السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. نحن الآن الأفضل بالسلام حينما يسلم عليه يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيضاف لها الواو. وإضافة الواو، سيبويه قال: العرب حينما تأتي بالواو دلالة على اهتمام المخاطب بالمخاطب، فدلالة على أنك تهتم به. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، على صورة آدم أي من الحسن والجمال، أي من الحسن والجمال، فلم يزد الخلق ينقص حتى الآن. الخلق ينقص، بقي ينقص، ونقص هذا الطول من 60 ذراع إلى أذرع يسيرة جيل بعد جيل إلى أمة محمد لما بلغ لها الأمة، لأنها أمة واحدة لا تأتي أمة بعدها، فالخلق لم يتنازل بعد. ثم قال البخاري بعده، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه، قال الحافظ الإمام الكبير البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد. وقد تقدم مرارا هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني أبو رجاء، قلنا بأن قتيبة صغير قتمة، وليس في الكتب الستة إلا قتيبة، وأيضا ليس في الكتب الستة إلا هشيم بن بشير. قال: حدثنا جرير، له جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، توفي عام 88 و100، عن عمارة اللي هو عمارة بن القعقاع بن شبرمة، عن أبي زرعة، أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، عن أبي هريرة. وآخر حديث في الصحيح من رواية أبي زرعة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، إضاءة تميز، لا يبولون. صفتهم في الجنة أنهم لا يبولون، دار السلام. الله قال لهم دار السلام عند ربهم، وربنا قال: والله يدعو إلى دار السلام. فليس فيها هذا، لأن هذا كله ليس من السلام. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، المشط الذي يمتشطون به من الذهب، ورشحهم المسك، الرشح والعرق، وعرقهم المسك، ومجامرهم الألوة. وقد فسرت بحيث قال: الأنجوح عود الطيب، يعني العود الذي يعني يحفر ليكون مجمرة، يعني الذي يوضع فيه الجمر ثم يوضع فوقه الجمر. وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. ثم ساق البخاري بعده حديث مسدد، وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي. احنا حج اتفقنا يعني المبخرة مثل هذه المبخرة اي نعم اي فالهو العود الذي يوضع فيه البخور نعم فاولئك يعني المجمرة مالتهم هو عود البخور الاصلي يعني عندنا عود بخور يوقد مثل السل اللي عندنا وعندنا ايضا مجمرة مكان يوضع فيه الجمر يبخر فيه فهي مجامرهم هي اصل المجامة هي العود الذي يبخر نعم نعم فهذا الحديث في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه قال فيه الإمام البخاري حدثنا مسدد له مسدد بن مسرهد توفي عام 28 و200 له مسند ومسنده لم يصل إلينا لكننا نرجع إلى أحاديث المطالب العالية قال حدثنا يحيى له يحيى بن سعيد بن فروخ القطان توفي عام 98 و100 عن هشام ابن عروة توفي عام 45 و100 عن أبيه له عروة بن الزبير توفي عام 93 عن زينب بنت أبي سلمة توفيت عام 73 عن أم سلمة توفيت 62 أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق لا يستحيي بيائين ولذلك حينما تكتب حديث إذا لم تستحي تكتبه بياء أخيرة لأن الفعل فيه ياء فحينما تأتي لم تحذف ياء وتبقي ياء فهنا إن الله لا يستحي من الحق وهذا من جودة هذه السائلة قالت ذلك اعتذارا عن تصريحها بما تنقبض عنه النفوس البشرية فاعتذرت بهذا ابتداء وهذا من فطنتها والسائل حينما يكون ذا فطنة حينما يسأل سؤالا غريبا أو يسأل سؤال بحاجة يقدم ما يعتذر به عبد الله المدلجي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية طهورية ماء البحر قال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر وخديجة حينما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قالت له اسمع من ابني أخيك فهكذا وهذه المرة حينما هذه القضية قد يستحيى منها قدمت هذا الاعتذار لأن النفوس قد يعني لا ترغب أن تسمع فقدمت الاعتذار بهذا فهذا دلالة على فطنتها وأيضا في التنزيل موسى عليه السلام حينما قال الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فهذا من كمال فطنة السائل فقالت فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت الاحتلام هو ما يراه الإنسان أنه في حالة الجماع ثم يخرج منه المني وهذا عند الرجال وارد وكثير أما عند النساء فهذا نادر جدا والمرأة ليس لديها مني المرأة ليس لديها مني إنما تأتيها الشهوة وتستشعر كأنها قد قذفت شيئا وهي لم تقذف شيء المرأة إنما لديها البويضة وهي تنزل في الشهر مرة واحدة بعد الحيض وتكون في أول أسبوع ضعيفة وفي آخر أسبوع ضعيفة وتنشط في الأسبوع الوسط فإذا وصل لها شيء وكتب الله أن يكون منه الولد كان منه الولد فالمرأة في الجماع لا يحصل لديها قذف كما يقذف الرجل إنما تكون لديها نشوة عالية كعند الرجال فهذه سألة المرأة قد في المنام ترى أنها تجامع وترى أنها قد قذفت فسألت قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأت الماء إذا رأت الماء ليس المقصود بالمني إنما هو رطوبة الفرج التي تدل على وجود ما قد حصل من النشوة العالية فضحكت أم سلمة طبعا ضحكها هنا مستغربة هذا لأن هذا نادر عند النساء وليس كثيرا فقالت تحتلم المرأة الاستفهام للتعجب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد يعني بما يشبه أمه وبما يشبه أباه الولد فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لديها هذا الشيء وهذا الحديث لا يتنافى مع الطب العلمي لكننا لحد الآن لم نجد في الطب ما يفسر لنا هذا الحديث فنحن نؤمن بما جاء عن الله ونؤمن بما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولا ننتظر أقرر الطب هذا أم لم يقرر لكن لحد هذا الآن لم يأتي لنا ما يشرح لنا هذا الأمر وسوف تكشف لنا الدراسات والبحوث في قابل أيام شرح هذا المعنى ثم قال البخاري بعده حدثنا محمد بن سلام اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي توفي عام 27 و200 قال أخبرنا الفزاري اللي هو مروان بن معاوية الفزاري توفي عام 93 و100 عن حميد اللي هو حميد بن أبي حميد الطويل توفي عام 42 ومئة عن أنس. وحميد بن أبي حميد الطويل مدلس، لكن حميد إذا روى عن أنس بالعنعنة فعنعنته مقبولة، لأن ما لم يسمعه حميد من أنس إنما سمعه من ثابت بن أسلم البناني، فالواسطة معلومة. علما أن حميدا قد لقي أنس وسمع منه كم من ليس بالقليل من الأحاديث. ذكر شعبة بن الحجاج أن تلك الأحاديث 24 حديثا فقط، لكن الصواب أنها أكثر من هذا العدد. عن أنس قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنان عبد الله مفعول به ومقدم فاعل، المدينة، قال المفعول به الثاني، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. يعني هذا الرجل كان من أهل الكتاب وكان صاحب علم ولم يكن بادئ الرأي مباشرة آمن، إنما أراد أن يستثبت ويتبين له الصواب. لا يعلمهن إلا نبي، أول أشراط الساعة أي أول علاماتها، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله، يعني إلى أمه وأخواله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. طبعا هذا منقب من مناقب جبريل عليه السلام. وهناك دروس بعنوان أعلام القرآن للشيخ الفاضل صالح بن عواد المغامسي تكلم فيها عن بعض الأعلام الواردة في كتاب الله تعالى، ثم شرح عن هذه الأعلام. فمما شرح أن جبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأنه قاتل في معركة بدر، وأنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالجواب حينما يسأل أحيانا كما في هذا الحديث. أعلام القرآن. قال: فقال عبد الله اللي هو عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. جبريل كان عدوا لليهود لأنه يأتي بالعذاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة أي أول علاماتها، فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. طبعا الكبد من الحيوان المأكول يعلمه الناس أنه لذيذ وأنه نافع، وبعض من يصاب ببعض الأمراض كفقر الدم وما أشبه ذلك ينصح بهذا الشيء. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها، طبعا حصل خلاف في شرح هذا السبق، فسبقها ماءه كان الشبه له، وإذا سبق ماءها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت أي يكذبون، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، يعني دخل مختبئا، وهذه سنة سار عليها أهل الحديث في بعض الأمور فيما يتعلق بحفظ الراوي وحفظ السماع، فلهم أصل في هذه السنة، ولا تجد لأهل الحديث عملا إلا وتجد لهم من السنة أثرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلم؟ سألهم عنهم، قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله. طبعا هنا أنا إن أسلم إن شرطية، وأسلم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ظاهر، يعني إن أسلم عبد الله تسلم هو جواب الشرط المحذوف. قال: وأعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فهذا غدرهم وخيانتهم معلومة، وقد أخطأ كثير من الناس في هذا العصر حينما ظن صدقهم في كثير من الأمور، ثم تبين لجميع الخلق كذبهم وعدوانهم وخيانتهم. وأخبرنا يعني الخبرة والعلم مقصود بها. نعم، يعني هو أخبرنا من حيث الخبرة، ووالده من أخيرنا. نعم. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا بشر بن محمد توفي عام 24 و200. قال: أخبرنا عبد الله وعبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا معمر له معمر بن راشد عن همام اللي هو همام بن منبه، متوفى عام 32 و100. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. طبعا هنا الحديث غير موجود، الحديث الذي أشار إليه غير موجود، وكأن البخاري كتب حديثا ثم محاه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز، لم يخنز أي لم ينتن، لم يخنز اللحم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعطوا منه الفقراء فمنعوه الفقراء وادخروه فصار اللحم يخنز. ولولا حواء، لحواء أم البشر من النساء، وقيل سميت حواء لأنها أم كل حي من البشر، وقيل لأنها خلقت من حي لم تخن أنثى زوجها. طبعا ليس المقصود هنا الخيانة بالخيانة الزوجية المقصود بها الفاحشة، لكن هنا بمعنى التزيين، زينت له الأكل من الشجرة. فيوجد من بعض النساء حينما ترى زوجها على معصية تزين له المعصية وترضى بهذه المعصية وتتساهل في هذه القضية، فأيضا هاتله بسبب أن أمنا حواء زينت لآدم الأكل من الشجرة. ويستفاد أن من سن سنة سيئة فإنها تتسلسل وتلزم كقابيل حينما جاء بسنة القتل وأيضا وهكذا. فهذا الأمر من أخطر الأمور التي يقع فيها الإنسان، إذا سن الإنسان سنة سيئة في فاحشة أو في معصية أو في عمل غير صالح يتسلسل الأمر ثم يصبح هذا سببا في الإثم، يعني إثم الآخرين في من تقدم وسن هذا الإثم. نعم. ثم الحديث الذي بعده في صحيح مسلم وسنن النسائي، قال فيه الإمام البخاري حدثنا أبو كريب اللي هو محمد بن العلاء توفي عام 48 و200، وموسى بن حزام، طبعا موسى بن حزام ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، موسى بن حزام بن عمار. وأيضا هنا يا شيخ فؤاد هنا شنو يا صيغة روى له البخاري موسى قل حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قال قال بصيغة التثبيت، لا متابعة، بصيغة المتابعة ليس أصالة، فهو ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وأيضا في المتابعة. فهذا كلها يستدل بها على قضية أن من يأتي إلى حديث يقول هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط أحدهما فهذا العمل ليس حسنا على الصحيح من قولي أهل العلم. ثم قال حدثنا حسين بن علي توفي عام 300 عن زائدة اللي هو زائدة بن قدامة توفي عام 61 و100، وهو صاحب حديث التحريج في الصلاة وهو حديث شاذ شد فيه زاد وهو ثقة، عن ميسر الأسجعي اللي هو ميسر بن عمار الأسجعي عن أبي حازم اللي هو سلمة مولى عزة توفي عام 100، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا أي تواصوا بهن، يعني استوصوا طلب بأن يتواصى الناس بعضهم بعض وأن يوصي بعضهم بعض وأن يطلب بعضهم بعضا الوصية في هذا الشيء. قال فإن المرأة خلقت، خلقت معنى أخرجت كما تخرج النخلة من النواة، لا لما تأتي بنواة تنفلق هذه النواة وتتحول إلى فسيلة ثم تتحول إلى نخلة. فحواء هكذا كان آدم نائما ثم خلقت من ضلع من أضلاعه، والأضلاع هي التي تكون في صدر الإنسان وتكون منحنية. فإن المرأة خلقت من ضلع، طبعا ضلع يجوز الأشهر فتح اللام ويجوز أيضا تسكين اللام، تقول ضلع وتقول ضلع، والمشهور اللي هو ضلع اللي هو أحد أضلاع الصدر. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، المقصود بها لسانها، يعني أعوج شيء في هذه المرأة المخلوقة من شيء أعوج شيء فيها لسانها. قل فإن ذهبت تقيمه كسرته، يعني إذا أتيت لهذه المرأة لتصلحها وعملت بشدة وبقوة لإصلاح هذا الشيء فإنك سوف تطلقها. فهذا الحديث فيه تسلية أن الإنسان يتصبر وأن الإنسان يتلطف وأن الإنسان لابد أن يتحمل حتى تنقضي هذه الحياة. قال وإن تركته لم يزل أعوج، إذا تركت هذا الشيء لم يزل أعوج فأنت سوف تصبر على عواجها. قال فاستوصوا بالنساء، فهذا أمر أن الناس يوصي بعضهم بعضا وأنهم يقبل الوصية وأنهم يتواصوا في هذا الأمر. ثم قال البخاري بعده وهذا الحديث رقم له المزي في تحفة الأشراف بالرقم عين أي الجماعة، فالحديث في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا عمر بن حفص، اللي هو عمر بن حفص بن غياث، توفي عام 22 و200. قال حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث، توفي عام 94 و100. قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش، توفي عام 47 و100. قال حدثنا زيد بن وهب الجهني، توفي عام 96. قال حدثنا عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، توفي عام 32. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أتى به من خبر والوحي، والمصدوق مصدوق بوعد الله، ومصدوق بخبر السماء فيما يأتيه من وحي من السماء: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. طبعا هذا من قدرة الله، لأن رحم المرأة منتكس، فهذا لا يسقط قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجمع فيبقى 40 يوما في بطن أمه 40 يوما. ثم طبعا هناك في كتاب الأربعين النووية لفظ نطفة، يجمع 40 يوم نطفة. كلمة نطفة ليست في الصحيحين في الرواية التي بين أيدينا، صحيح هي موجودة في مسند الشاشي وموجودة أيضا في كتاب المستخرج على الصحيحين لابن نعيم، لكن هل نقول أن هذا خطأ من النووي؟ الجواب لا، لا نقول خطأ، لأن هذا مثله في بلوغ المرام يأتينا، ومثله في كتاب عمدة الأحكام، ومثله يأتينا في كتاب المحرر، ومثله أيضا في رياض الصالحين. يعني يؤتى باللفظة ويؤتى، يعني تأتي على لفظ الحديث وتجد حينما ترجع إلى الأصول تجد لفظ يختلف. لا نقول أنه كتبه من حفظه، أو أنه رواه على المعنى، أو أنه تصرف فيه، أو أنه لا يلتزم حرفية النص، لكن نقول هذه ربما أنها رواية المصنف وقعت له هكذا: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. العلق اللي هو القطعة من الدم المتجمدة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. شوف الإنسان دائما يتخوف من أربعة مواقف. الموقف الأول في عالم الذر لما أخذ الله علينا العهد ونحن في ظهور أبينا آدم، ثم قال أخذ حفنة قال هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار فلا أبالي. وإذا الإنسان لما كان في بطن أمه جنينا فكتب الملك شقي أو سعيد. وأيضا لما يكون الإنسان أيضا فيما يكتب له من عمله في آخر حياته. وأيضا حينما يخرج الإنسان من الفصل، ربنا قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فالإنسان يبقى يتخوف من هذه الأربعة ويسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسداد والتثبيت. ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقضية مهمة جدا على أن الأعمال ليست بالظواهر بل إنما هي بما سبق من علم الله تعالى من الخواتيم ونهايات الأعمال. قال فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل الجنة. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فالإنسان دائما يحذر الخواتيم الأعمال، وخاتمة الأعمال وسرار الإنسان هي يعني صورة مصغرة عن سريرة الإنسان حينما يسأل الله دائما التوفيق والسداد وتكون نيته صالحة. فالإنسان حينما يصلح سريرته يكون سببا في حسن الخاتمة. ثم قال الإمام البخاري، وهذا في صحيح مسلم: حدثنا أبو النعمان له محمد بن الفضل السدوسي، توفي عام 24 و200، ويلقب بلقب لا يليق به، لقب باللقب عارم، وهو لم يكن عارما، والعارم هو الرجل الشديد الفساد. وقد يتساءل الإنسان يقول لماذا أبقى المحدثون هذه التسمية وهي لا تليق به؟ نقول السبب في هذا خلص، يعني صار التسمية فيه سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة من أجل التعريف به. حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، توفي عام 79 و100، كان من أعلم أهل البصرة وزكاه الإمام أحمد تزكية عظيمة. عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا. الله سبحانه وتعالى وكل في الملك رحم، وهذا يعني يكون الملك ملازم لهذا الإنسان ملازمة كاملة. ومراعي لهذا الإنسان مراعاة تامة. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، لو أن الله سبحانه وتعالى لو الإنسان حقيقة يدرك هذا الشيء ويدرك رعاية الحج. أحيانا الإنسان تقع عليه ضربات على عينه، ضربات متعددة تقع فوق العين وبجوار العين وتحت العين، فتجد أن الحفظ من لطف الله تعالى. والإنسان أحيانا في السيارة يعني حادث يقع 100%، لكن بلطف الله أن الله سبحانه وتعالى يدفع، فهذه كلها من رعاية الله. فهنا الملك يعني ملازم، ملازمة ورعاية وحفظ من عند الله تعالى. فيقول يا رب نطفة، يعني هذا ملازم حينما تكون نطفة وحينما تكون علاقة وحينما تكون مضغة. يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يخلقها قال يا رب أذكر، يا رب أنت، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. ثم ساق البخاري حديث قيس بن حفص وهو في صحيح مسلم قال حدثنا قيس بن حفص توفي عام 27 و200، قال حدثنا خالد بن الحارث توفي عام 86 و100، قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد الواسط العسكري أبو بسطام الإمام الكبير العظيم، عن أبي عمران الجوني اللي هو عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني توفي عام 28 و100، عن أنس يرفعه، هذه اللفظة يستعملها المحدثون في موضع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوه، فهذا من الصيغ. وأنت تجد في كتاب معرفة أنواع علم الحديث وغيره من الكتب التي اعتنت في مصطلح الحديث أنهم يذكرون هذه القضية يرفعه وينميه ورواية وهكذا، أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا، اللي هو أبو طالب كما ذكر بعض الشراح من جاء في الحديث أن أهون النار عذابا هو أبو طالب، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، قال نعم، قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. طبعا ينتفع الإنسان من الحديث خطورة الشرك، وأن من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة، فالشرك بالله والعياذ بالله من أخطر ما يكون. ولذلك فإن ديننا مبني على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالإخلاص يتخلص الإنسان من الشرك، وبالاقتداء يتخلص الإنسان من البدعة، وكلاهما البدعة والشرك من أخطر شيء، ومن إبليس عدو الإنسان حينما يأتي على ابن آدم يأتيه ليوقعه في الشرك، فإن لم يستطع يأتيه ليوقعه بالبدع، فإن لم يستطع يأتيه ليوقعه بالكبائر والعياذ بالله. ثم ساق بعده الحافظ ابن حجر الإمام البخاري حديث عمر بن حفص وهو في صحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولذلك يعني يقول هذا حديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود. حدثنا عمر بن حفص بن غياث المتوفى عام 22 و200، قال حدثني أبي اللي هو حفص بن غياث متوفى عام 94 و100، قال حدثنا الأعمش اللي هو سليمان بن مهران الأعمش، قال حدثني عبد الله بن مرة، وعبد الله بن مرة توفي عام 100، عن مسروق اللي هو مسروق ابن الأجدع، عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود، طبعا مسروق توفي عام 63 وابن مسعود توفي عام 32، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. طبعا كانت الأرض طاهرة من هذه المعصية، فأول من سن القتل قابيل حينما قتل أخاه هابيل، فذلك من سن سنة سيئة فإنها سنة تتسلسل، كل من عمل بهذا السيئة فيكون له من الوزر، وذلك يتجلى لك قول الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذه الآية كما ينقل الشيخ صالح بن عوال المغامسي أن الشيخ محمد المختار الشنقيطي حينما أراد أن يفسرها قرأها القارئ، كان القارئ يقرأ الآية ثم يفسر بعد صلاة المغرب، فبدأ يبكي حتى صلاة العشاء لم يستطع أن يفسر شيئا منها. فالأرض كانت طاهرة منها المعصية، فقابيل أول من سن القتل، فقتل هابيل بسبب زواجه من أخته التي كان في بطن أخرى إقليميا. نعم. فالإنسان يحذر من هذه المعصية أن يسن سنة سيئة يتبعه من بعده. ولذلك من أعظم السنن السيئات حينما يضع صاحب البيت في بيته تلفاز أو معصية يعصى بها الله، أيضا هذا كلها تدخل ضمن هذا المعنى. فالمرء يستذكر صراط الله في كل حديث وفي كل آية وفي كل سنة إلهية. ثم قال البخاري: باب الأرواح جنود مجندة. هذا من باب التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس، الخير من الناس يحن إلى شكله من الخيرين من الناس، والشرير أيضا يحن إلى نظيره من الشريرين من الناس، والعياذ بالله تعالى. فتتعارف الأرواح فيقع التآلف على حسب هذا المشاكلة، فأهل الخير يرتاحون لأهل الخير، وأهل الشر يرتاحون لأهل الشر، فهكذا. فهذه الطباع جبلت عليها من خير وشر، النفوس جبلت على ما يشاكلها من خير أو شر. فمثل الجنود المجندة اللي هي جماعات مجمعة في فصيل واحد أو في فيلق واحد أو في طريقة واحدة. قال البخاري: قال الليث، يعني البخاري هذا الكلمة قال من مقولة الفربري، فالبخاري قال الليث اللي هو هذا الليث ابن سعد. وهذا الحديث هنا معلق، لكن هذا الحديث موصول، وصله البخاري في كتاب الأدب المفرد ليس في الأدب له، فهذا معلق في الصحيح، لكن البخاري نفسه وصله في الأدب المفرد رقم 903 و904. قال الليث عن يحيى بن سعيد، اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري المتوفى عام 44 و100، عن عمرة التي هي عمرة بنت عبد الرحمن المتوفاة عام 300، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ثم قال البخاري بعده: وقال يحيى بن أيوب. طبعا يحيى بن أيوب رقم له بالرقم عين في كتاب تقريب التهذيب وكتاب الكمال وفروعه، رقم له بالرقم عين. ويحيى بن أيوب هو يحيى بن أيوب الغافري، قال عنه الحافظ ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. وقد تعقبه مؤلفات كتاب تحرير التقريب فقال: ربما أخطأ لا داعي لها. ثم ساق كلاما طويل انتهي فيه، لأنه صدوق، والنفية هي ابن حجر قال صدوق، لكنه حينما قال ربما أخطأ قال: احذر فإن له أخطاء قد أخطأ بها. وحينما تتبعنا أحاديث هذا الراوي وجدنا له 6 أحاديث قد أخطأ فيها، فوجدنا كلام الحافظ دقيقا، ووجدنا كلام التحرير ليس دقيقا، والترجمة مطولة في كتابنا كشف الإيهام فيما تضمنه تحرير تقريبنا الأهم. فالبخاري علق، طبعا يحيى بن أيوب توفي عام 68 و100، وقال يحيى بن أيوب: حدثني يحيى بن سعيد بهذا، يعني ساق له، ساق متابعة لليث بن سعد في هذا، والليث بن سعد ليس بحاجة إلى متابعة يحيى بن أيوب الغافقي، لكن هذا ينتفع أن يحيى بن أيوب الغافقي لديه أحاديث قد أصاب فيها وقد صحت. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. لا شك أن أول مرسلين هو نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام حينما مل من قومه دعا عليهم فاستجاب الله دعوته، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومه، فهذه من ميزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: بادئ الرأي ما ظهر لنا. طبعا هذا وصله ابن أبي حاتم، بادئ الرأي اللي هو أول النظر. طبعا هذا تحتمل 3 معاني. فقوم نوح حينما يعني عير نوح عليه السلام باعتبار أنه الذين اتبعوه بادئ الرأي، يعني الذين رأسا من غير تأمل ومن غير نظر أسلموا له واستجابوا له من غير نظر هكذا. وتفسر بينهم الذي يبدي رأيه هو المظاهر، وأيضا فسرت بتفسير ذات بأنه الذي يعني في الظاهر يبدي أنه مسلم وفي الباطن أنه كافر وليس مسلم. ونوح عليه السلام حينما يعني قيل أن الذين آمنوا به 12 رجلا، وأعلى رواه أنه آمن به 80، 40 من الرجال و40 من النساء. أقلعي أي أمسكي عن السماء، الله سبحانه وتعالى أمر الأرض أن تخرج الماء، قال: وجعلنا وفجرنا الأرض عيونا، وإذا أمر السماء أن تنظر، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيظ الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي. وفارت من الظمأ، فارت النور، قال نبع، قال نبع السماء. هذا تفسير، وهذا التفسير وصله ابن أبي حاتم، هكذا فسر. وقيل بأن التنور هو كان علامة، التنور الذي يسجر به علامة أنه سوف يخرج الماء من التنور، حتى أن نوح عليه السلام يأمر يصعد في السفينة هو والمؤمنون. وقيل غير ذلك بسبب الآية وفجرنا الأرض عيونا. فمنهم من فسر وفار التنور على التفسير الآخر أي نبع السماء، وقال عكرمة وجه الأرض، وقال مجاهد الجودي جبل بالجزير. طبعا الجزيرة ليست جزيرة العرب، المقصود بها جزيرة عمر، فالعراق أيضا كان يسمى بجزيرة عمر باعتبار أن عمر هو الذي فتح العراق. وجبل الجودي معروف وهو أيضا في الموصل، وقد نص على هذا ابن الملقن وغيره. دأب مثل حال، طبعا وصله الفريابي من قولي مجاهد، وقول مجاهد السابق أيضا أخرجه ابن أبي حاتم في كتاب التفسير، كتاب التفسير مطبوع بطبعة رديئة جدا. ثم قال باب قول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم إلى آخر السورة. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قوله من المسلمين. طبعا أنا أتصور أن الآيات كان البخاري يكتبها كاملة ثم جاء الرواة عنهم واختصروا، فهذه القضية تحتاج إلى بحث، يعني أنا لا أقطع في هذا، لكن إن يسر الله لنا في قابل الأيام في إعادة طباعة هذا الكتاب طبعا علمية محققة نبحث هذه القضية، فإذا كان توصلنا أن البخاري كان يكتب الآيات كاملة فسوف نكتبها كاملة، لأن التحقيق في الأصل هو ضبط النص كما كتبه مؤلفه أو أراده، فإذا غير من بعده مغير فنرجع إلى ما كتبه المصنف أو أراده. ثم ذكر البخاري حديث عبدان وهو في صحيح مسلم، قال البخاري حدثنا عبدان، وعبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي، وسمي بعبدان، عبدان لقب له لأنه كنيته أبو عبد الرحمن في اجتماع عبد الرحمن وعبدان فسمي بعبدان. قال أخبرنا عبد الله، وهذا عبد الله بن المبارك، وظهر لنا جليا أن البخاري حينما يجد الحديث عند عبد الله بن المبارك في هذه الطبقة فيعزب عن غيره ويأتي برواية عبد الله بن المبارك عن يونس اللي هو يوسف بن يزيد الأيلي وهو من الثقات الأثبات، وهو مقدم في الزهري على أن له أخطاء يسيرة. عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر، كأن الزهري قال قال سالم وقال ابن عمر، طبعا هذا هنا مقبول، لما يأتينا الزهري يقول قال سالم لم يقل حدثنا ولا أخبرنا ولا أنبأنا وسمعت، أتى بصيغة تحتمل هذا وتحتمل هذا، فهذا يقبل من الراوي بشروط أن لا يكون مدلس والزهري ليس مدلس، وأن يكون قد عاصره وقد عاصره، وأن يكون قد ثبت اللقاء وسماع الزهري من سالم لا يختلف فيه اثنان. وقال ابن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. ثم ساق البخاري بعده حديث أبي نعيم وهو في صحيح مسلم، قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن ذكرين توفي عام 1820، قال حدثنا شيبان هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي توفي عام 64 و100، عن يحيى اللي هو يحيى ابن أبي كثير توفي عام 32 و100، عن أبي سلم اللي هو أبو سلم بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. طبعا هذا في التمثيل عظيم جدا، حينما قال هنا وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار، يعني هذا يأتي كثير من أعداء الله من الشيوعية وغيرهم ومن المحتلين وغيرهم ومن المنافقين الذين يتبعون المحتل وغيرهم بمنافع دنيوية ويغررون الناس بأن هذا هو الصواب وأن هذه فيه فعل. فهذا الإنسان أيضا يستذكر حينما يستذكر الدجال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جنته هي النار، فأنت حينما يأتيك شخص ويقول فيها فائدة والفائدة كذا وكذا وكذا، يحذر الإنسان إذا كان هذا العمل فيه معصية لله. ولذلك دائما نحن نقرأ الآيات في سورة النساء حينما قال ربنا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. ولكن تأتي شخص يذهب ويوالي ويدافع ويناف، ثم يأتي ويستدل ويحتج بالفائدة الفلانية والفائدة الفلانية والتغيير الفلاني والأمن الفلاني وهكذا. فالإنسان حينما يرجع إلى الكتاب العزيز ويرجع إلى السنة، وهذه قضية لا يغفل عنها الإنسان، كما أن الإنسان يهتم بتوحيد الله ويهتم بالتقوى، أيضا يهتم بقضية الولاء والبراء، ويحذر من موالاة أعداء الله ويعمل لموالاة المؤمنين المسلمين. فهذا أيضا فيها إشارة إلى قضية عقيدة الولاء والبراء. وأنا يوم أمس أقرأ في موقع شيوعي للشيوعية، اسم الموقع أنا أفكر إذن أنا موجود، وهي مقولة ديكارت، ولي مقال قد كتبته قبل سنتين بعنوان المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد، فذكرت هذه، أتى صاحب هذا المقال فوضع المقال وبدأ يعلق، ذكر مقالي باللون الأسود ثم ذكر التعقبات والتعليقات بلون أحمر، وبدأ يعلق بألفاظه الكفرية والعياذ بالله. لكن حقيقة أنا فرحت حينما وجدت هذا الشيء، يعني قلت وجود هذا المقال في موقع للكفرة يعني لعله يكون حجة عليهم، وأيضا يكون شافعا لنا وشهيدا لنا يوم القيامة عند الله تعالى. وسماها عقيدة الإرهاب، وقال عقيدة الإرهاب. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل، وموسى هذا الحديث يروي ابن ماجه والنسائي والترمذي. حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبودكي، توفي عام 23 و200. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، توفي عام 76. قال حدثنا الأعمش. طبعا أنت تستغرب حينما تقرأ للشيخ أبو الحسن بن القطان رحمة الله في كتابه بيان الوهب والإهام يقول عبد الواحد بن زياد لم يسمع من الأعمش، فهذا وغيره من الأحاديث الكثيرة أن عبد الواحد بن زياد قد سمع من الأعمش. لكن قد يأتي معلل من المعللين ليعل حديثا من الأحاديث فينسى نفسه. هو قال هذا حينما عل حديث يروي عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث معلول وأخطأ فيه عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث، لأنه قد خولف بمن رواه عن أبي صالح. فحينما عل الحديث عل به الحديث قال عبد الواحد بن زياد لم يسمع من الأعمش، وهذا خطأ. عبد الواحد بن زياد قد سمع من الأعمش وقد صرح في أحاديث عديدة جدا. 76 و100، والأعمش 47 و100، وأبو صالح 100. عن أبي سعيد اللي هو خدري سعد بن مالك بن سنان، توفي عام 74، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي رب. فيقول لأمته هل بلغكم؟ فيقول لا، ما جاءنا من نبي. طبعا المرسلون سيسألون والناس سيسألون، ربهم قل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وهذا لا يعارض قول الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. لا، فهؤلاء يسمح لهم بالكلام ويمنعون من الكلام. فحينما يسألون على الأنبياء يسمح لهم بالكلام ثم يختم على أفواههم فتشهد أعضاءهم. وكان في السابق يقول الإنسان كيف تجيب اليد وكيف تجيب الرجل وهي ليست فيها أداة ناطقة، ثم أخبرنا الله بأن هذه الحديدة البالية التافهة التي تتكسر بسرعة برمية واحدة تنطق بها، كلها دلالة على أن البعث والسؤال قائم. فمن نعمة الله علينا أن نرى آيات الله حولنا، ومن نعمة الله علينا أن نرى المخلوقات تدلنا على عظمة الخالق سبحانه. فمن نعمة الله علينا يعني من الأمور التي تيسر الإيمان على أهل هذا الزمن. لا، ما جاءنا من نبي، طبعا هنا من زائد، يعني ما جاءنا نبي من حيث الإعراب زائدة، ونبي تعرب فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، أليس هذا صحيح يا دكتور؟ نعم. فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. فنشهد أنه قد بلغ، وهو قول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. طبعا أيضا في سورة البقرة، في سورة النساء الأمر في هذا ظاهر جدا، حينما بكى النبي صلى الله عليه وسلم، والوسط العدل. ثم ساق البخاري بعد حديث إسحاق بن نصر في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق بن نصر، توفي عام 42 و200. طبعا هذا اسم إسحاق بن إبراهيم بن نصر، نسب إلى جده، والمرء لا ينسب إلى جده إلا إذا كان جده ذا شأن، فأنت تأخذ من هذا أن نصرا كان له شأن. قال حدثنا محمد بن عبيد، توفي عام 400. قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، توفي عام 45 و100. عن أبي زرعة اللي هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير، لا أعرف وفاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، دعوة ضيافة، كنا أحسنت جزاك الله خير، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أي في ضيافة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. شوف زكية ولذيذة وفيها نكهة الذراع، وكانت تعجبه. ولذلك كثير من الناس يعني ممن يعظم السنة يعني يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما يحبه طبعا لا شرعا. وذاك الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء قال فما زلت أحب الدباء لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء في الصحيفة. يقول فنهس منها نهسة، طبعا جاء في روايات فنهش منها نهشة، قيل أن النهس والنهش واحد، والصواب أن النهس هو الأخذ بأطراف الأسنان، والنهش لما الإنسان يدفع القضية في فمه دفعا جيدا. وقال أنا سيد القوم يوم القيامة، طبعا في رواية أنا سيد الناس، أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بمن يجمع الله الأولين، هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم. يعني الناس بالانتظار يبحثون عمن يشفع لهم الشفاعة العظمى حتى يفصل بين الخلائق. فيقول بعض الناس أبوكم آدم باعتبار أبو البشر ورأس البشر، فيأتونه فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا. فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجر فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح باعتبار أول المرسلين. فيأتون نوحا فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا. طبعا جاء مما ينقل أنه كان حينما يخرج من الخلائق يقول الحمد لله الذي أذهب عني ضره وأبقى في نفعه، يعني من هذا المعنى كما عند عبد الرزاق في مصنفه. أما من قول بعض التابعين أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك. فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ثم قال البخاري بعده قال محمد بن عبيد اللي هو ابن أبي أمية المتوفى عام 400 لا أحفظ سائرة، يعني الحديث فيه تكملة لكن هذا أحد شيخ البخاري لم يحفظ بقية الحديث، فحفظ ما حفظ وأدى ما علم. ثم ساق البخاري بعد هذا حديث نصر بن علي بن نصر فقال وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، يعني حيث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. حدثنا نصر بن علي بن نصر توفي عام 50 و200. قال أخبرنا أبو أحمد اللي هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير توفي عام 300. وابو احمد اكثر من الروايه عن سفيان، وله اخطاء يسيره عن سفيان ذكرنا منها بعضا في كتابنا كشف الايهام. عن سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق، توفي 61 و100. وهنا البخاري حينما روى عن سفيان روى بواسطه رجلين، واحيانا يروي بواسطه رجل، كما يروي عن الشعب احيانا يروي بواسطه رجلين واحيانا بواسطه رجل، وليس هذا الا للبخاري وابو داود، فهما الوحيدان حينما يرويان عن سفيان ثوري بواسطه رجل واحد. اما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فلا يرويان الا بواسطه اثنين. عن ابي اسحاق له اسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السبيعي، توفي 28 و100. تغير شاخ ونسي وتغير حفظه، لكن روايه سفيان عنهم قبل ان يتغير. وسفيان وشعبه كان فرسي رهان، اذا روي عن مختلط او متغير انما يرويان عنه من قوي حديثه. عن الاسود بن يزيد اللي هو النخعي، توفي 75. عن عبد الله هو ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر، يعني لم يقرأ فهل من مذتكر، اصلها مذتكر، نعم اصلها مذتكر، فأدغمت صارت هل من مدكر. ومذتكر قرأها قتادة هكذا مثل قراءة العامة. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس: يذكر بخير. طبعا الذكر بالخير يعني مطلب، لا بأس أن الإنسان يطلبه من ربه، ولذلك أبونا إبراهيم دعا قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. سلام على آل ياسين، يعني الياسين الرواية المشهورة ويقرأها أهل المدينة آل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. هذا وصله الطبري بإسناده، فهذا حينما قال وقال ابن عباس هذا معلق. ونحن نذكر مرارا أن المعلقات في الصحيح تعداده 1341 معلقة، منها 159 مرفوعة والبقية موقوفة كهذا ومقطوعة كالتي تروى عن مجاهد وغيره. قال: يذكر عن ابن مسعود، طبعا ابن مسعود هذا وصله عبد بن حميد بن أبي حاتم بسند الحسن، وهو ماذا قال؟ قال: ويذكر بأي صيغة؟ بصيغة التمريض، حتى ننتفع من هذا أن ليس كل ما يؤتى به بصيغة التمريض ضعيف. وابن عباس، هذا كلام ابن عباس وصله جويبر عن الضحاك، وجويبر تصغير جابر ضعيف، أن إلياس هو إدريس، فقيل هو إدريس وقيل ليس هو إدريس، في ذلك خلاف. فالبخاري حينما قدم هذا على إدريس ليخالف هذا الأمر. ثم قال البخاري: باب ذكر إدريس عليه السلام. وطبعا عليه السلام معناها الدعاء له بالسلامة، ويجوز للإنسان تدعو له بالسلامة، المسلم يدعو لأي مسلم بالسلامة. وقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم ساق البخاري قول عبدان بصيغة التعليق وهو ليس معلق، وهذه الرواية في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. قال عبدان، وقلنا بأن عبدان شيخ من؟ شيخ الإمام البخاري، فهذا موصول، ليس كما ذكر الحافظ بن حجر تردد في هذا، والمزي رحمة الله عليه في مثل هذا يعده معلقا، وما فيه قال لي يعده موصولا، نحن نجعله كله موصولا. إذا ولاك العراق يقول: أما الذي عزى لشيخه بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تشغل ابن حزم المخالف. قال البخاري قال عبدان، قلنا هذا موصول. وعبد الله هو عبد الله بن عثمان بن جبل، قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن مبارك، قال أخبرنا يونس عن الزهري. حاء أتى بالحاء، وحاء التحويل يا شيخ أحمد فائدتها ثلاثة أشياء. الفائدة الأولى الانتقال من إسناد إلى إسناد، والفائدة الثانية حتى لا يظن سقط في الإسناد الأول، حتى من حسب بأنه للزهري وبعدين يجينا الإسناد ينتهي الإسناد هنا، لا هذا موصول. وحتى لا يختلط، لا يتصل الإسناد الأول بالإسناد الثاني، فنظن أن حماد بن صالح شيخ من؟ شيخ الزهري. هذه ثلاثة فوائد ذكرها ابن الملقن في شرح صحيح البخاري. كتاب ابن الملقن التوضيح شرح الجامع الصحيح من أعز الكتب وأحسن الكتب وأفضل الكتب، فحينما يأتي بقضية لأول مرة يشرحها شرحا نافعا، فأتى بثلاثة أشياء ربما لا تجدها في كتب المصطلح، وتقرأ حاء ليست خاء ولا حاء كما يقرأها بعضهم، تقال حاء بالمد والقصر. حدثنا أحمد بن صالح، طبعا هذا أيضا تنفعنا أن قضية قال لما بعدين ساق حدثنا تدل على الوصل. حدثنا أحمد بن صالح اللي هو المصري، توفي عام 48 و200، وأحمد بن صالح المصري ثقة من الثقات، وحصلت بينه وبين النساء جفوة، فتكلم أحدهما بالآخر من جرح الأقران، فلم يسمع كلام أحمد بن صالح في النسائي ولا كلام النسائي في أحمد بن صالح، وهو من أهل مصر وهو من أعلم أهل مصر. لا 48 و200، توفي عن 48 و200 رحمة الله عليه، إمام كبير، وهذا من شرف البخاري. البخاري طاف بالدنيا من أجل أن يوصل لكم حديث نبيكم، فاقرأوا هذا الكتاب وقفوا عنده. قال حدثنا عنبسة، له عنبسة بن خالد بن يزيد، عنبسة بن خالد بن يزيد توفي عام 98 و100. قال حدثنا يونس، شوف هنا اتصلت الأسانيد، عن ابن شهاب اللي هو الزهري، قال قال أنس، فالسند الأول متصل الزهري على أنس. هل أن الزهري سمع من أنس؟ نعم، الزهري سمع من 13 صحابيا أحدهم أنس. قال أنس كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية صحابي عن صحابي، قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. حينما تحدثوا عن الماء، الماء الذي غسل فيه قلبه، الذي غسل فيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ماء على الأرض. ثم جاء بطست، طبعا طست معروف يقال طشت، العام هنا تقول طشت، وهي لغة يعني من الفصيح، من الفصيح وهو من كلام العامة، يقال طست وهو الأكثر استعمالا في لغة العرب، ويقال طشت بالشين، من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بي بيدي فعرج بي إلى السماء. طبعا العروج هو الصعود، والإسراء هو السرو في الليل معروف، يعني هو السفر في الليل. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخادم السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال معك أحد؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم فافتح. فلما علونا السماء إذا رجل، طبعا هنا إذا فجائية، إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، يفرح حينما يرى ذريته صالحون وأنهم عبد لله تعالى، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ليس أخا صالحا إنما هو نبي ابن، واجتمعت النبوة مع صلاح البنوة، فهذا عمل عظيم جدا. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذه الأسود عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال وأخبر ابن حزم، طبعا هذا كلام من كلام الزهري رحمة الله عليه، أحد من دارت عليه السنة، أن ابن عباس وأبا حية الأنصارية كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لي مستوى أسمع صريف الأقلام، أي أقلام الملائكة، أي ما تكتبه الملائكة. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 5. شوف منة الله، يعني هذا الحكمة من هذا، يعني حتى يبقى الإنسان دائما ينظر إلى منة الله عليه، لا يبدل القول لدي، يعني هنا لا يحتمل النسخ، حينما يأتي شخص يقول الوتر واجب ويقول صلاة العيد واجب ويقول الكسوف واجب، هذا كله من الأخطاء أخذا بهذا الحديث، فإن 5 صلوات في اليوم والليلة فقط ولا ينسخ. قد يأتي شخص يقول هذا في أول تشريع، نقول هذا في أول تشريع، لكن هنا لا يبدو معناها لا ينسخ هذا الأمر. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من رب. شوف الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني رأى شيئا لم يره من قبل. ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء اللهم صل على سيدنا محمد. باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف لقوله كذلك نجزي القوم المجرمين، فيه عن عطاء وسليمان. طبعا هذا فيه عن عطاء عن سليمان سيأتي عند المصنف برقم 4828، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سيأتي فيما سيأتي. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى، يعني الإمام البخاري حين يضيق عند المخرج فلا يكرر، لأنه من شأنه أنه لا يكرر إلا لفائدة، فيشير إلى هذا أنه يصلح أن يكتب في هذا الباب، لكن أخره إلى موضعه الأهم. باب قول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة، وهذا تفسير أبي عبيدة في مجاز القرآن جزء الثاني صفحة 96 و100. وقلت بأن البخاري يقتبس دائما من أبي عبيدة. عاتية قال ابن عيينة عتت على الخزان، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم، أي متتابعة، وهذا أيضا في تفسير أبي عبيدة. فثر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية أصولها، فهل ترى لهم من باقية، أي بقية، يعني فهل ترى لهم بقية، فهنا من زائدة من حيث الإعراب، لكنها ليست زائدة من حيث المعنى، ليس في القرآن شيء زائد من حيث المعنى. ثم قال البخاري ساق حديث محمد بن عرعرة وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، قال حدثني محمد بن عرعرة توفي عام 1300، قال حدثنا شعبة. شوفونا روى البخاري عن شعبة من طريق شخص واحد، وحينما ترجع إلى هذا الشخص توفي عام 1300، يعني توفي بعد وفاة شعبة ب53 عاما، فيجب أن تكون وفاته قديمة. شعبة بن الحجاج من الورد العتب في الواسطة والبسطام توفي عام 60 و100، عن الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة توفي عام 13 و100، عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر المكي توفي عام 200 و100، عن ابن عباس. ولا تستغرب حينما تجد مجاهد قد أكثر عن ابن عباس، فهو قد ختم عليه القرآن 30 ختمة وختم عليه التفسير 3 ختمات. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصبت بالصبا وأهلكت عاد بالدور. طبعا تقدم في درس سابق تفسير الصبا وأهن الريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور، وتسمى القبول أيضا، وقيل بأن سمت لنا تأتي من قبل الكعبة من حيث الاتجاه من قبل القبلة، وأيضا قالوا باعتبار أنه الإنسان يعني قبل إلى ربه وهكذا. يعني ربما أحيانا في بعض المسميات نوع تساهل فلا نتوسع في هذا. ثم قال ساق قال البخاري قال لها كلام في ربي وقال ابن كثير. يعني البخاري قال وقال ابن كثير. طبعا هذا الحديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي. قال ابن كثير هذا الحديث سيأتي بلفظ برقم 4667 بلفظ حدثنا محمد بن كثير. يعني ذكره هنا البخاري بصيغة تشبه صيغة التعليق قال وسوف يأتينا برقم 4667 بلفظ حدثنا محمد بن كثير. فهذا يؤيد ما نذهب إليه أن قالك عن وأن هذا ليس معلق وليس من نمط التعليق، وأننا نذهب إلى ما قال به الحافظ العراقي أن قال هنا صيغة السماع الإمام البخاري في هذه القضية، خلافا للإمام المزي رحمة الله عليه إذ رقم لمثل هذا كله خط، وخلافا للحافظ ابن حجر إذ اضطرب في هذا الشيء. فكله هذا موصول بدليل أن البخاري يأتي به أحيانا في موضع آخر بصيغة السماع. وقال ابن كثير أي هو محمد ابن كثير توفي عام 23 و200 عن سفيان اللي هو سفيان الثوري توفي عام 61 و100 عن أبيه سفيان بن سعيد بن مسروق وأبوه توفي عام 27 و100 عن ابن أبي نعم اللي هو عبد الرحمن ابن أبي نعم وكنيته أبو الحكم البجري لا أعرف وفاته عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان توفي عام 74 قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية يعني تصغير ذهب فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظري ثم المجاشعي وعييل بن بدر الفزاري وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاث العامري ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. طبعا هي عندنا نجد تهام، النجد هي العالية جهتها العراق وتهام اللي هي جهتها إلى اليمن وتكون أخفض ويدعنا. قال إنما أتألفهم. طبعا هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بهم أنه يتألف الأشخاص من أجل أن يثبتوا على هذا الدين العظيم وأن ينتفع بهم الدين. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد. طبعا هو نفسه دول خويصرة اتق الله يا محمد. قال فقال من يطع الله إذا عصيت، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصي الله فمن الذي غيره يتق الله. أيأمن الله على أهل الأرض فلا تأمنوني. فسأله رجل قتله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، إنما نظر إلى مصلحة. وهذا لا يتنافى، يعني هذا لا يخالف حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدرجتهم لأقتلنهم قتل عاد، لا يتنافى، يعني لو أدرجت عهدهم الذي يخرجون فيه. فلا منافاة بين الحديثين البتة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله من أجل مصلحة، في قتله مصلحة وفي بقائه مفسدة، لكن يغلب جانب المفسدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لأن الناس قد يتحدثون أن محمد هو نفسه يتألف الناس، فكيف يفعل فعلا ينفر فيه الناس عن الدين فيقال إن محمدا يقتل أصحابه. فهذه من حكمة، فهذا لا يتنافى مع حديث لئن أدرجتهم لأقتلنهم قتل عاد. وأيضا هذا الحديث ولكن الحديث صار بعض الناس يأتي على كل من يخالفه يجعله من هذا الفئة أيضا ليتق الله الناس في إطلاق الألفاظ على الآخرين. أحسبه خالد بن، يعني خالد بن هو الذي أراد هذا الشيء، ونحن نعلم أن خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب وعمر الخطاب من رجال المهمات الصعبة كانوا ينفذون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني صح أن يقال فيهم من الرجال الذين حق لهم أن يحمل السيوف. المقولة تقول السيف بضاربه، وبعضهم يقول السيف عند الجبان عثرة عند الهرب. فهؤلاء حينما حمل السيوف، لا ننسى خالد حينما يقول انكسرت في يدي هذه 9 أسياف فلم تصمد في يدي إلا صفيحة يمانية. فهؤلاء كانوا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يفدوه بأرواحهم وأنفسهم، وفي أحد قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة. فأيضا فهؤلاء كانوا دائما ناصرين لله ناصرين للرسول صلى الله عليه وسلم. أحسي بخالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضائي أي من نسله إن من ضئضائي هذا أو في عقبي هذا. شوف يعني شوف هنا الشك يشرح لنا الضئض اللي هو العقبة النسل. هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين أي من الدين يمرقون من الطاعة يمرقون من الطاعة مروق السهم من الرمية يعني ترمي سهم صيدة من الصيدات فيدخل السهم من هنا ويخرج من هنا أحيانا لسرعة السهم حتى السهم لا تجده قد بل بشدة السهم فهؤلاء يخرجون من الطاعة كما أن السهم يمرق من الصيدة يدخل من هنا ويخرج من هنا يقتلون أهل الإسلام طبعا هذه من صفاتهم والعياذ بالله تعالى ولكن من أخطر ما يكون أن الإنسان يتلوث بدماء أهل الإسلام مهما كانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان من صفات منهم يتركون أهل الكفر من المقاتلة ويقاتلون أهل الإسلام شوف هاي من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله قد أرسل لنا نبيا قد علمنا كل شيء فوجد ممن يتكلم في هذا ويتحدث في هذا هم يدعون أهل الأوثان وصاروا يحرضون على قتل أهل الإسلام شوف لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادم أي لئن أدركت زمانهم فتركه صلى الله عليه وسلم فيه مصلحة عظيمة ثم ساق البخاري بعد حديث خالد بن يزيد وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي قال البخاري حدثنا خالد بن يزيد الأسدي وهو أبو الهيثم المقرئ الكاهلي الكوفي توفي عام 1520 هذا أيضا من شيوخ البخاري متقدمين ولذلك حينما تجد شيخا للبخاري متقدم تجده يروي عن شيخ متقدم ولذلك تجد عند البخاري عوالم وتجد عند البخاري ثلاثيات في البخاري 22 حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواة فقط حدثنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وقلنا قديما بأن عبد الرحمن بن مهدي قال عنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد عن أبي إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي وهو من أوثق الناس في جده وكان قائدا له بعدما عمي توفي عام 28 عن الأسود اللي هو الأسود بن يزيد النخعي توفي عام 75 قال سمعت عبد الله وعبد الله بن مسعود توفي عام 32 قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر ثم قال البخاري باب قصة يأجوج ومأجوج طبعا في كتب التفسير والشروح الكلام يطول عنها هؤلاء ولذلك ربما نمر في يأجوج ومأجوج مسرعين وقول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وقول الله تعالى شوف استصار من الإنسيين ومن يدعي الإسلام من يفسد في الأرض وفي رقبة الزر يفسد أيضا في الأرض ويفسد في الأرض جميعا والله كنا نستغرب حينما نقرأ الآية مو لا نستنكر لكن نقول أي إفساد هذا حينما يعني ليفسد في الأرض ليفسد الأرض الآن في رقبة الزر وفي عمل واحد تجد الشخص يجعل هذا السوء في جميع الأرض في المشرق وفي المغرب وفي وهكذا نسأل الله العافية وقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب إلى قوله آتوني زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين طبعا هذا وصله ابن أبي حاتم في تفسير تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير العظيمة نرجو أن نراه قريبا بحلة طيبة أما النسخة التي لدينا فهي نسخة مشوهة خرج أجرا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا أصلب عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصفر وقال ابن عباس النحاس فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه استطاع استفعل من أطعت لهم فلذلك فتح استطاع أصطاع يستطيع وقال بعضهم استطاع يستطيع طبعا هذا يدل على تمكن الإمام البخاري من لغة العرب فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ألزقه بالأرض وناقة دكاء لا سنام لها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلبد وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون قال قتادة حدب أكم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر. قال: رأيته. ثم ساق البخاري بعد حديث يحيى بن بكير وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ميم تاء سين قاف. حدثنا يحيى بن بكير هو المخزومي، توفي 31 و200. قال: حدثنا الليث وهو الليث بن سعد عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، توفي 44 و100، وهو ايضا مقدم في الزهري. علي بن شهاب اللي هو الزهري رحمه الله عليه المتوفى 24 و100. عن عروه بن الزبير المتوفى 93 الذي اصابته الاكله فقطعت رجله رحمه الله عليه. أن زينب ابنة أبي سلمة توفيت 73 حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله. شوف التوحيد وكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، لا خلاص من الشرك ولا خلاص من المعاصي ولا خلاص من الذنوب ولا خلاص من الفتن إلا بالإخلاص وبكلمة الإخلاص وبتوحيد الله تعالى. ولذلك الإنسان أيضا من ضمن الأسباب التي تعين على التخلص من الفتن والنجاة من الفتن اللي هو قيام الليل. قيام الليل يعني يعكس عمل الإنسان في النهار، فقيام الليل نافع. وأيضا أول ما يقدم من الاهتمام بتوحيد الله تعالى. ويل للعرب، كلمة وعيد، وخص العرب بهذا لأنهم حملت الرسالة وإلى ديارهم ترجع. وذلك السؤال المسلمون في الهند، طبعا المسلمون في الهند مضطهدون. شخص كان في الهند قبل أيام مرة عندي، هم 25% 250 مليون لكنهم مضطهدون جدا والحبس فيهم. ويقول أيضا لديهم جهل، يعني تجد إمام الجامع يحفظ القرآن كاملا لكن لديهم جهل كبيرا. فينبغي على العرب أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجدوا وأن يستذكروا هذه النعمة التي بين أيديهم من علوم الكتاب وعلوم السنة، وسهولة ويسر أن يتعلموا هذا العلم. فلما ذكرنا في سلق ويل العرب اللي هي كلمة وعيد، خص العرب لأنهم حملة الرسالة ولأن القرآن نزل بلغتهم. فالقرآن شرف العرب في الدنيا وشرف المؤمن في الآخرة. ربنا قال: وإنه لذكر لك ولقومك، أي اللي هم العرب، من شر قد اقترب. فهذا وعيد يحذر الإنسان، يحتاج الإنسان إلى عمل حتى لا يقع في هذا الوعيد. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. طبعا ظاهر هكذا والله أعلم. قالت زينب ابنة جحش: فقلت يا رسول الله أنحلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. طبعا الخبث هو الفسق والفجور وقيل الزنا والعياذ بالله. والآن في بلدنا ما أكثر الفسق والفجور والزنا والعياذ بالله تعالى. فالإنسان يحذر إذا سكث، وأيضا يحذر يلتجئ، لأن النبي قال في رواية مفصلة: قال أيقظ صواحب الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فحتى يعني أمر بإيقاظهن حتى يصلينا. فحينما تحصل فتنة ويحصل شيء، الإنسان مأمور بكثرة العبادة وبكثرة الطاعة حتى يتحصن من تلكم الفتن. ثم ساق بعده حديث مسلم بن إبراهيم وهو في صحيح مسلم. قال البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الفراهيدي، توفي 22 و200. قال: حدثنا وهيب اللي هو وهيب بن خالد بن عجلان البصري، وهيب بن خالد بن عجلان البصري إمام كبير وحافظ عظيم، توفي 65 و100. قال: حدثنا ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس. شوف يعرف بالأب، فالأب إمام عظيم وله أقوال عظيمة. وعبد الله بن طاووس توفي 230 و100 عن أبيه. ولا تشوف اهتمام الأب بالابن قضية لازمة جدا. وطاووس توفي 600 و100 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد بيده 90. طبعا هي الرواية في صحيح مسلم يقول 10، وكأنه هكذا يعني أشار إلى 90 وكأنها تصغير لهذا الرقم. فالله أعلم بترتيب هذا العقد. ثم ساق البخاري بعد حديث إسحاق بن نصر وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي. قال: حدثني إسحاق بن نصر، توفي 42 و200. قال: حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي، كنيته نفس اسمه، توفي 200. عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال: حدثنا أبو صالح اللي هو السمان توفي عام 11 عن أبي سعيد اللي هو الخدري توفي عام 74 فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك. طبعا لبيك يعني ألبي تلبية مصدر هذا يعني استجبت استجابة وسعديك يعني أسعد باستجابة أمرك أيضا هذا مصدر والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد يعني من كل 1001 ينجو قال أبشر فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000 ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود ثم قال البخاري بعد هذا الشيء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا وقوله إن إبراهيم لأواه حليم وقال أبو ميسرة اللي هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الرحيم بلسان الحبشة إن يعني لأواه أي الرحيم بلسان الحبشة هذا وصله وكيع في تفسيره وكيع بن الجراح الرؤاسي له تفسير فوصل لنا قول أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني ثم ساق البخاري بعده حديث محمد بن كثير وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي والنسائي حدثنا محمد بن كثير اللي هو محمد بن كثير العبد البصري توفي عام 23 و200 قال أخبرنا سفيان اللي هو بن عيينة سفيان الثوري معذرة سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري متوفى عام 61 و200 توفي بعد شعبة بسنة حدثنا المغيرة بن النعمان اللي هو النخع الكوفي قال حدثني سعيد بن جبير الإمام العظيم الكبير الذي قتله الحجاج وكان عالما في الفقه والقرآن والحديث توفي عام 94 وأثنى عليه كبار الصحابة عن ابن عباس عبد الله بن عباس الصحابي الجليل توفي عام 68 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون أي عند الخروج من القبور إنكم محشورون حفاة حافين عراة غير مكتسين غرلا أي غير مختونين ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يا سلام يوم القيامة إبراهيم شوف إبراهيم أول من كسى الكعبة وألقي في النار أيضا عريانا ولأنه كان يلبس السراويل مبالغة في التستر فأول من يكسى فالجزاء من جنس العمل فالإنسان إذا عمل عملا لله لا يعني لا يظيمه علم به البشر أو لم يعمله المهم أن الله عالم بأمره والله يجازيه على عمله في الدنيا وفي الآخرة يوم طبعا لا يستفاد من هذا أن نبي أن إبراهيم أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستفاد هذا يعني قد يوجد من الصفات عند المفضول ما ليس عند الفاضل يوجد هذا الشيء وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال يعني يؤخذون إلى النار فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح طبعا هذا في الذين تركوا الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فارتدوا وقاتلهم أبو بكر وكان في قتلهم مصلحة عظيمة وهذه من مواقف الصدق التي وقفها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم شوف الله شهيد على قلوبنا وعلى ضمائرنا وعلينا فوق التراب وتحت التراب وفي الفراش وتحت الفراش قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله اللي هو ابن أبي أويس توفي عام 26 و200. قال أخبرني أخي عبد الحميد اللي هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس توفي عام 200 و200 عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أول من ألف الموطأ توفي عام 58 و100. عن سعيد المقبري توفي عام 23 و100 اللي هو سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة أي سواد كالدخان القترة وغبر فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ للذيخ اللي هو الضبع ذكر الضبع وأنثى الضبع ذيخا فالله سبحانه وتعالى يمسخه إلى ذكر الضبع لماذا وهذا الوصف باعتبار أن أحمق الحيوانات اللي هو الضبع فهذا كان أحمق لأنه لم يتبع الحق في الدنيا ولم يتبع ابنه على هذا الحق باعتبار أن الابن يريد لأبيه الخير فيؤخذ بقوائمه فيلقى بالنار فهذا يعني باعتبار شرف الولد للوالد فهذا السبب لأن الله سبحانه وتعالى قد جعله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.